إن كان اللي قبل إلا مرفوع فهو مرفوع، إن كان منصوب فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. تباعه متصل فمن جماعة. طيب وش اللي اتصل وش اللي انفصل؟ وانصب من قطع، ما هو المنقطع والمتصل في الاستثناء؟ يقولون إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، إذا كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع، يسمونه منقطع. الآن فهو من فرموان، إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي وشبه فلا يخطئ، إما أن يكون المستثنى متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا فالمختار اتباعه ما سبق إليه، وإن كان منقطعا وجب نصبه. ولهذا قال وانصب، انصب فعل الأمر والأمر للوجوب، وانصب من قطع، انصب من قطع. وش هو المتصل والمنقطع؟ إن كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. نشوف الآن ما قام القوم، ما تقولون في هذا؟ تام لكنه مسبوق بنفي، تام لكنه مسبوق بنفي. ما قام القوم، الآن بجيب الاستثناء، إلا زيد أو إلا زيدا، أي المختار؟ المختار زيد، زيد الإتباع يعني متصل، فالأحسن الإتباع، فأقول ما قام القوم إلا زيد. ما الأحسن؟ ما قام أحد إلا زيد. قال كذا، ما نام طالب إلا مهمل، أيكم نايم؟ طيب ما نام طالب إلا مهمل، صح؟ صح. طيب لأن المؤلف يقول إن تخذ إتباع المتصل، إن تخذ اختير يعني ما لا يجب المتابع اللي قبلها. الآن الإعراب ما قام أحد إلا زيد، ما نافذ وقام فعل الماضي وأحد فاعل، وإلا أضاف استثناء، وأحد وزيد بدل من أحد، نعم زيد بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع، فهو مرفوع على أنها البدل. طيب ما مررت، ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرح ولا شرحي؟ ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرحي أحسن أحسن، ويجوز شرح إلا شرح ابن عقيل. سلام، شف ما قرأت في كتاب، ما نافل قرأت هو فاعل في حرف جر، وكتاب اسم مجرور في بالكسرة، إلا أداة ست، شرح ابن عقيل، شرحي بدل من كتاب، بدل من كتاب، ودبل المجرور مجرور، فأنا مجرد كسر ظاهر في آخره، شرح مضاف ابن مضاف ابن مضاف وعقيل مضاف، مفهوم الآن؟ طيب ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، ابن عقيل، ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل. حسب الآن اللفظ ما يختلف، اللفظ ما يختلف يعني النصب، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ بس وش ترجح؟ البدلية، أي منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول إن تخذ إتباع متصل. فهمنا يا جماعة الآن؟ طيب الحالة الثانية للاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون الكلام تاما موجبا أو إن شئنا ظن أوضح للطالب غير مسبوق بنفي وشبه،